قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الحديث الثالث من الأحاديث التي جمعها الإمام النووي والمعروفة بالأربعين النووية، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. وهذا الحديث متفق عليه، أي رواه الإمامان البخاري ومسلم. وهذا الحديث العظيم هو من الأحاديث التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدعائم والأركان العظيمة التي عليها مدار الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. قوله بني، البناء هنا إما أن يكون حسيا فيكون هنا على سبيل التشبيه، تشبيه الإمام بالبناء وأنه مبناه على هذه الدعائم والأركان، وإما أن يكون البناء المعنوي وهو صحيح في أن الإيمان وأن الإسلام بناء، بعضه يبنى على بعض، فالإسلام مداره على هذه الأركان وهي الأساس التي عليها الإسلام والإيمان وعليها مدار العمل. وكلا المعنيين صحيح، إذا كان المقصود بالبناء هنا معنوي وهو بناء الإسلام بالأعمال الصالحة فهو صحيح، وإذا كان البناء الحسي المعروف فهو تشبيه للإسلام بالبناء. وقد ثبت في غير هذا الحديث تشبيه بعض الأمور المعنوية بالبناء الحسي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل قصر. ثم شبه الأنبياء أنه في الأنبياء كالقصر، وأن النبوة والرسالة كمثل قصر، أكمل القصر لم يبق فيه إلا موضع لبنة، وهذا الموضع هو الذي ختم به البنيان، وهي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تشبيه حسي وهو تقريب للصورة المعنوية في الصورة الحسية، والتشبيه يأتي لهذا المقصد وهو أن تقرب الصور المعنوية في صور حسية. والتشبيه يأتي كثيرا لتقريب هذه الصور، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كمثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فهذا تقريب للصورة المعنوية والانتفاع بالجليس الصالح أو التضرر بجليس السوء، كما يحصل الانتفاع بحامل المسك أو يحصل الضرر بنافخ الكير. قوله بني الإسلام، هذا الفعل يسمى عند أهل العلم مبني لما لم يسمى فاعله، والمشهور عند النحاة أنهم يسمونه مبني للمجهول، ولكن استدرك بعض أهل العلم أن ما جاء مضافا إلى الله عز وجل وما أسند إلى الله عز وجل من هذه الصيغ لا يحسن أن يقال أنه مبني للمجهول، لأن الله عز وجل معلوم، والله عز وجل معلوم بأسمائه وصفاته، ومعلوم بخلقه وبربوبيته، ولهذا يقال مبني لما لم يسمى فاعله، أي أن الفاعل لم يسمى. ثم إنه من مقاصد العرب لهذه الصيغ أنه عندما يعرف الفاعل فإنه يحذف لأنه معلوم، وعلى هذا الذي يظهر والله أعلم أنه حتى من حيث المعنى أنه لا يحسن أن يقال مبني للمجهول، بل إن الفاعل قد يكون معروفا ولكن يحذف للاختصار لكونه معلوما لدى المخاطر. ولا شك أن الإشارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام أن المقصود هذا مرجعه إلى الله، لأن التشريع منه، فالله عز وجل هو الذي شرع الدين وهو الذي بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي وبالتشريع، فالأمر من الله عز وجل. بني الإسلام على خمس، قوله خمس أي أنه على خمس دعائم، وهذه الدعائم هي الأركان، تسمى دعائم وتسمى مباني وتسمى أركان. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس فيه دلالة ظاهرة على أن الإسلام ليس هو كل هذه المباني الخمسة، وإنما فيه دلالة قوية على أن الإسلام بناء متكامل، ولكن بناءه على هذه الخمس، أي أن الدعائم العظيمة التي عليها البناء هو هذه الخمس. وهذا فيه رد على من يزعم أن الإسلام هو هذه الأركان الخمسة، وأنه لا يجب على المسلم ما فرض عليه من بقية الواجبات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الدعائم التي عليها البناء، بناء الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذه الكلمة وهي كلمة التوحيد مبناها على أصلين عظيمين: الأصل الأول على شهادة أن لا إله إلا الله وأن الله عز وجل هو الإله الحق، هو المستحق للعبادة، هو المعبود بحق. وهذه الكلمة أو هذا الأصل أيضا يتفرع عن أصلين: عن نفي وإثبات، نفي الإلهية عن غير الله عز وجل وإثباتها لله عز وجل، فليس هناك إله بحق إلا الله عز وجل. وهذا معنى قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن أفرد الله بالعبادة فقد عبد الله ووحده، ولكن لا بد من نفي هذه الإلهية عن غير الله عز وجل والكفر بالطاغوت. فهذا الأصل مشتمل على نفي وإثبات، نفي الإلهية عن غير الله عز وجل وإثباتها لله عز وجل. وأما الأصل الثاني الذي يتضمن كلمة التوحيد هو شهادة أن محمد رسول الله. وكما أن الأصل الأول هو إفراد الله بالعبادة، فشهادة أن محمد رسول الله هي إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والرسالة. فكما أنه لا معبود بحق إلا الله، فكذلك لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فاتباعه اتباع لله وطاعته طاعة لله عز وجل. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن لا يتبع ولا يطاع في الدين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما طاعة الخلق بعد ذلك فهي مقيدة بهذه الطاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فمن أمر بأمر يوافق أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يطاع طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن أمر أمرا يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن إذا كان هناك الأمر ليس هو بطاعة ولا معصية من حيث التشريع كالأمور المباحة. فإن كان الذي يأمر ممن تجب طاعته بالنصوص فإنه يطاع حتى في المباح مثل الوالد ومثل ولي الأمر. فبالنظر إلى التشريع فالأمور المباحة ليست مما يعبد الله عز وجل بها، لكن إن اقترن بها أمر من أمر الله بطاعته فعند ذلك تصبح من العبادات. فإذا أمر الوالد الابن بأمر مباح أصبحت الطاعة هنا واجبة طاعة لله ولرسوله في أمرهما بطاعة الوالد، كذلك ولي الأمر. فإذا خالف أمر الوالد أو ولي الأمر أو من تجب طاعتهم في المعروف، إذا خالف أمرهم أمر الله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن هذا لا يعني المنازعة والغلظة والشدة، فإن أمر الوالد بالمعصية لا يعني أن يعق، وأمر ولي الأمر بالمعصية لا يعني أن يخرج عليه، وإنما لا يمتثل أمره فيما عصى الله فيه، وهذا لا يمنع من حقوقه الأخرى. وهذا أصل عظيم، من تنبه إليه عرف عظم هذا الدين وأنه دين متين مبناه على حكم عظيمة وعلى أصول عظيمة، من تمسك بها تحققت له النجاة في الدنيا والآخرة. هذا هو الركن الأول، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، بها يدخل الكافر في الإسلام، من قالها عصم بها دمه وماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم إلى الله. فإذا قالها المسلم، إذا قالها الرجل دخل بها في الإسلام وعصم دمه وماله، ثم يجب عليه الامتثال. وقد ذكر العلماء أن هذه الكلمة لا تنفع حتى يقولها وهو معتقد لما تضمنته من المعاني، وأن يأتي بشروطها من الإخلاص والعلم بها واليقين والانقياد وقبولها وعدم ردها، فلا بد من هذا. ولكن من جهل شيئا من ذلك فإنه يعلم. فمن ظن أن هذه الكلمة بمجرد التلفظ بها يحصل لصاحبها ما جاءت به النصوص من الفضل فإنه مخطئ، فإن المنافقين يتلفظون بها لكن من غير إخلاص، فلا بد من الإخلاص، لا بد من اعتقادها وامتثالها، وأن يقولها وهو موقن بها وبما دلت عليه منقادا لها. فإذا قال لا إله إلا الله يجب أن ينقاد إلى هذا المعنى وأن لا يعبد إلا الله. ولهذا لما أنكر المشركون ما تضمنته هذه الكلمة من إفراد الله بالعبادة لم يقولوها، لأنهم علموا أنهم لو قالوها لكان يجب عليهم امتثالها. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، مع أنه ما كان يدعوهم إلا إلى هذه الكلمة، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، فعرفوا معناها وعرفوا أن معنى هذه الكلمة هو إفراد الله بالعبادة ونبذ الأنداد والأصنام وكل ما عبد من دون الله. وهذه الكلمة كلمة التوحيد لا بد من التلفظ بها. وقد أجمع العلماء على أن من اعتقدها ولم يتلفظ بها لم تدخله في الإسلام حتى يعتقد ويتلفظ، ولا يعذر إلا من عجز عن التلفظ بها كالأخرس. وأما من كان قادرا على النطق فلا بد من تلفظه بهذه الكلمة حتى ولو كان أعجميا يجهلها ويجهل معناها، فإنه يلقن هذه الكلمة ويبين له أن هذه كلمة التوحيد وهي الركن الأول الذي يدخل به في الإسلام ثم يعلم. فلا بد من التلفظ بها مع الاعتقاد، مع اعتقاد صدقها واستيقانها والإخلاص لله عز وجل في النطق بها وفي اعتقادها وامتثال ما دلت عليه. ثم ذكر الركن الثاني قال وإقام الصلاة، وهذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو إقامة الصلوات المكتوبة التي فرضها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة ليلة المعراج. والصلاة هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، ومن شرفها أن الله عز وجل فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وهي أول الأركان وجوبا حيث فرضت على الأمة قبل بقية الأركان، وشأنها عظيم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تركها كفر، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. وقد ذكر العلماء المحققون أن ترك الصلاة كفر، وهو قول كثير من أهل العلم وقول عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن من ترك الصلاة فهو كافر بتركه لها. وشأن الصلاة شأن عظيم، من تأمل ما اشتملت عليه من الأركان والواجبات والسنن عرف عظم هذه الصلاة. ولعلي أذكر بعض ما يحضرني في شأن هذه الصلاة مما يدل على عظمتها وعلى عظم تشريعها للأمة بهذه الكيفية. فالصلاة اشتملت على العبادات القلبية والقولية والعملية، وهذا يقل ما يجتمع في بعض العبادات وإن كان يوجد في غيرها. فاشتملت على أعمال القلوب كالخشية ومراقبة الله عز وجل وأن يعقل المصلي ما يقول، واشتملت على القول وهو القراءة والتسبيح والتكبير، واشتملت على الأفعال متعلقة بالجوارح من الركوع والسجود والجلوس والقيام. فاشتملت على أجزاء الإيمان التي قال فيها أهل السنة الإيمان اعتقاد وقول وعمل. ومن هنا تظهر الحكمة من تسمية الله عز وجل لها إيمانا، كما في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالإيمان المقصود به هنا الصلاة، فهي إيمان لأنها مشتملة على أجزاء الإيمان ولأنها أعظم شعب الإيمان. كما أن الصلاة اشتملت أيضا على العبادات المتعلقة بالجوارح، فهناك عبادات متعلقة ببعض الجوارح دون بعض، الصلاة اشتملت على كل الجوارح، فاليدان والقدمان والوجه كلها تشترك في هذه العبادة. والسجود يكون على الأعضاء السبعة، يسجد المصلي لله عز وجل يلامس بجبهته وبأنفه الأرض خضوعا وذلا لله عز وجل، ركبتاه ساجدتان، قدماه ساجدتان، أطرافه مستقبلة للقبلة، الأصابع في حال سجوده وفي حال قيامه. كما أن الصلاة اشتملت أيضا على أنواع العبادات القولية، وأشرف العبادات القولية، فإن أشرف العبادات القولية هي القراءة والذكر والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة اشتملت عليها، اشتملت على القراءة وعلى الذكر، واشتملت على الدعاء، واشتملت على الاستغفار، واشتملت على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الصلاة اشتملت أيضا على أفضل الذكر، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الكلام بعد القرآن، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالتحميد شرع للمصلي أن يحمد الله عند رفعه من الركوع، يقول ربنا ولك الحمد، والتسبيح في ركوعه وسجوده، والدعاء شرع له بين الجلستين بين السجدتين عند جلوسه وفي آخر التشهد. ولا إله إلا الله شرعت في التشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شرعت في التشهد الأخير، كما أن الصلاة أيضا اشتملت على عبادة الحواس، فإن المصلي يتكلم، وأمر أن يكون بصره في موطن سجوده، وهذه عبادة للبصر، وأمر بالإنصات للقراءة، وهذه عبادة للسمع، كما أن الصلاة هي بين العبد وبين ربه، كما أخبر الله عز وجل أنه قسم الصلاة بينه وبين عبده. والصلاة اشتملت أيضا على أم القرآن، على الفاتحة التي هي ركن في كل ركعة، كما أن الصلاة أيضا هي أكثر العبادات، أكثر ما يباشره المسلم من العبادات، فإن الصوم عبادة سنوية، الصوم الواجب صيام رمضان في السنة مرة، شهر في كل سنة، كذلك الحج عبادة في العمر مرة، كذلك الزكاة عند حلول الحول. وأما الصلاة فإن المسلم يباشرها في الليل والنهار، كما أن مما يدل على أهمية الصلاة أنها تؤدى في الليل والنهار، فتؤدى في النهار وتؤدى في الليل، وتؤدى سرا وجهرا، يجهر في بعض الفرائض ويسر بالقراءة في بعضها، فاشتملت على العبادات الجهرية والسرية، وهي تؤدى في الجماعة، يجتمع إليها الرجال في المساجد، وتؤدى في هذه الأوقات العظيمة في أول النهار وعند منتصف النهار وفي آخر النهار وفي أول الليل عند غروب الشمس وفي مقتبل الليل في صلاة العشاء. والصلاة شأنها عظيم، ولهذا شرعت على كل الأمم، وأخبر الله عز وجل أن الأنبياء والرسل كانوا يصلون، وذم من خلفهم بتركها، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. والكفار عندما يدخلون النار يشهدون على أنفسهم بأنهم ليسوا من المصلين، قالوا: لم نكن من المصلين. والرجل عندما يمدح في أهل الإسلام يمدح بالصلاة، وعندما يذم يذم بترك الصلاة، وعندما يتقدم الرجل للرجل في خطبة يسأل عن صلاته. وهذا مما يدل على شأن هذه العبادة العظيمة التي هي مشتملة على هذه الأمور. والعبادات هي، والصلاة هي أعظم العبادات التي اشتملت على بقية الأعمال الأخرى، فما خشع المؤمنون كما خشعوا في الصلاة، وما بكت العيون ما بكت في الصلاة، وما ناجى العباد ربهم ما ناجوه في صلاتهم، وما كان العبد أقرب إلى الله عز وجل في حال أقرب من الله وهو ساجد، فأقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. فهذا مما يدل على شأن هذه الصلاة وعلى هذه العبادة، ومما يدل على عظمتها أنها لا تسقط عن المسلم بحال، فإنها تشرع في حال المرض وفي حال الخوف، ويخاطب بها الكل، حتى عندما يحصل العجز عن بعض شروط عن بعض شروطها فإنها لا تسقط. فإذا فقد الماء شرع التيمم، وإن لم يتمكن المسلم من التيمم فإنه يصلي على حاله، يؤديها المريض بحسب حاله، تشرع في حال الخوف وعند ملاقات العدو ولا تسقط. ومعلوم أن النسياء تسقط به العبادات، ولكن من نام عن صلاة أو نسيها فيجب عليه أن يصليها متى ما ذكرها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وهذا يدل على عظم شأنها، وهي أول ما يؤمر بها العبد، فإنه يؤمر بها الصبي في 7 سنين ويضرب عليها 10، مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، وهي أول ما يؤمر به الصبي قبل بلوغه يؤمر بالصلاة. فهذا مما يدل على عظم هذه العبادة ما اشتملت عليه من هذه الأمور. ومن تأمل هذه الحكم وما اشتملت عليه هذه العبادة وعلى هذه الكيفية أدرك عظم هذه الصلاة وأدرك أثرها في الإيمان وفي قوة الإيمان، ولهذا يسارع إليها المؤمنون. والصلاة هي أعظم ما يحمل على الرجاء، فإذا ما رجا العبد ربه تذكر صلاته فأحسن الرجاء والظن، وإذا ما خاف العبد على عمله تذكر تقصيره في صلاته، فهي أول ما ينظر إليها أهل الرجاء، وهي أول ما ينظر إليها أهل الخوف، وهي أول ما يضيع المسلم من دينه، وآخر ما يفقد وآخر ما يبقى معه من دينه. فهذه العبادة عبادة عظيمة وشأنها عظيم، ولهذا شرعت بعد المكتوبة للأمة على سبيل فروض الكفايات وعلى سبيل التنفل بها في أكثر من موطن، فهي تشرع في حال الخوف، تشرع في حال القحط، فصلاة الاستسقاء عندما يحصل القحط وانقطاع الأمطار، وتشرع عند الكسوف، وتشرع عند المصائب استعينوا بالصبر والصلاة، وتشرع عند الشكر لله عز وجل، وتشرع عند الاستخارة، وعندما يحصل وقت طويل ما بين الصلوات المكتوبة تشرع عبادة تقلل مدة الانقطاع عن الصلاة، فأطول ما يكون بين الصلوات المكتوبة هو ما بين الفجر والظهر وما بين العشاء والفجر، فشرعت صلاة الضحى ما بين الفجر بعد طلوع الشمس إلى الظهر، وشرع قيام الليل بعد العشاء إلى الفجر، وهذا يدل على أهمية هذه العبادة. فعندما خفف عن الأمة في هذه الصلاة الواجبة أحب الله عز وجل لهم أن لا ينقطع عن هذه العبادة بالتنفل إلى الله عز وجل. فشأن الصلاة شأن عظيم، وأهميتها في هذا الدين معلومة لدى أهل العلم ولدى أهل الإيمان، ولهذا يستفتح المصنفون كتبهم في بيان أحكام الدين بالصلاة، ابتداء بكتاب الطهارة وبكتاب الصلاة، وهكذا المصنفون في الحديث يبدأون بها في ذكر الأحاديث في فضلها وفي وجوبها بعد الشهادتين. الركن الثالث الزكاة، وهي قرينة الصلاة، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، وقد جمعت مع الصلاة في 82 موطنا من كتاب الله عز وجل، وأهميتها عظيمة، وهي عبادة متعلقة بالمال وبتطهير المال والمكاسب بهذه الزكاة التي شرعها الله عز وجل، وتشرع عن النفس في زكاة الفطر وعن الأموال الزكوية في النقدين وفي الحبوب والثمار في عروض التجارة، شرعت تزكية وتطهير للأمة وشكرا لله عز وجل على التوحيد وعلى الإيمان. ويجب على المسلم تأدية هذه الزكاة في ماله إذا حال الحول عليه على ما هو مقرر ومفصل عند أهل العلم، وإذا طلبها الإمام يجب أن تدفع إليه وتؤدى إليه، ويجوز للإمام أن يقاتل من منعها ولو لم يجحد وجوبها، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا مانعي الزكاة، واختلف أهل العلم هل كان قتالهم لتكفيرهم من منع الزكاة، أو أن قتالهم كان على منعهم للزكاة من غير تكفير. والقول بكفر تارك الزكاة هو قول لبعض أهل العلم، وأن من منع الزكاة وإن كان يعتقد وجوبها فهو كافر عند بعض أهل العلم، وأن الإمام يقاتله لكفره، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه من اعتقد وجوبها وتهاون في تأديتها أنه لا يكفر بذلك، والخلاف مشهور بين أهل العلم، ولكن الأمر يدل على أهمية هذه العبادة وعلى خطورة التهاون فيها، وأن من تركها تهاونا فهو معرض للكفر، وأما من جحد وجوبها فهو كافر بإجماع الأمة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وفي هذا الحديث قدم حج البيت على الصوم، وقد مر معنا في حديث جبريل تقديم الصوم على الحج. قال العلماء التقديم هنا تقديم الحج على الصوم هو على سبيل الترتيب الذكري لا المعنوي، وإلا فالصوم مقدم من حيث الفرض، فإن الصوم فرض على الصحيح في السنة الثانية، والحج فرض في السنة التاسعة، ولكن الترتيب هنا ترتيب ذكري وليس مقصود، يعني ترتيب في السرد، سرد هذه الأركان، لا يقصد تقديم الصوم تقديم الحج على الصوم. والحج ركن من أركان الإسلام، وهو واجب على كل مسلم حر بالغ، يجب عليه أن يحج متى ما استطاع الحج، والاستطاعة هو ملك الزاد الذي يبلغه الحج والراحلة التي تحمله، فلا يجب الحج على من فقد الراحلة، ولا يجب على الماشي إلا لمن كان قريبا لا يشق عليه المشي، وأما من كان بعيدا فلا يجب عليه أن يتكلف الحج ماشيا، فالاستطاعة هي الزاد والنفقة والراحلة، ولكن من تكلف الحج من لا يجب عليه فإن حجه مقبول ويسقط عنه الفريضة. والحج عبادة تجب على المسلم في العمر مرة، فإذا حج مرة أسقط الفريضة، وإن تنفل بعد ذلك فذلك خير إلى خير، كما أن العمرة أيضا واجبة كالحج على الصحيح من أقوال أهل العلم. والحج عبادة عظيمة أيضا اشتملت على التوحيد وعلى التهليل والتكبير والتلبية وعلى ذكر الله عز وجل وعلى عبادة الله عز وجل والطواف بالبيت، وهو من العبادات العظيمة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ترك الحج مع القدرة عليه من غير سبب أنه كفر، وبعضهم يرى أنه كبيرة من كبائر الذنوب، والخلاف مشهور بين أهل العلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم، وهو صوم رمضان، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، والصوم هو صوم رمضان، وهو الصيام الواجب، وهو واجب على كل مسلم مقيم قادر على الصيام، ويرخص للمريض وللمسافر في ترك الصوم مع قضائه، كذلك يرخص للحائض والنفساء، بل إنه لا يجوز للحائض ولا للنفساء الصوم، وأما المسافر والمريض فإنه يجوز لهم الصوم، ثم تبقى بعد ذلك المفاضلة في أيهما الأولى، هل هو الفطر أم الصوم. وصيام رمضان واجب على كل مسلم شهد هذا الشهر كان قادرا على صيامه، وهو من العبادات العظيمة التي أخبر الله عز وجل أنها له، كما قال تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض أهل العلم معنى قول الله عز وجل فإنه لي، لأنه لا يحصل فيه رياء، لأنه عبادة بين العبد وبين ربه. فالممسك عن المفطرات لا يعلم الناس هل هو صائم أو مفطر، بخلاف العبادات الأخرى كالصلاة والحج فإنها تظهر. وقيل أنه لا يقتص للغرماء منه، فإنه يقتص للغرماء من سائر الأعمال إلا الصوم، فإن الله يدخره لعبده ثم يوافيه به، وما كان لله فإنه لا يمكن أن ينقص أو أن يذهب، وهذا مما يدل على فضل الصيام. هذه هي أركان الإسلام الخمسة. ومما يلاحظ على هذه الأركان أنه شرع للأمة من جنس كل ركن التنفل بشيء من هذا الجنس، فالشهادتان شرع لنا التنفل بالتلفظ بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويشرع للأمة ذكر الله عز وجل بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في مواطن كثيرة وفي أوقات كثيرة، وهي من أذكار الصباح والمساء، وهي أفضل الذكر وأفضل الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ووزن هذه الكلمة عظيم عند الله عز وجل، فهي أثقل ما يكون في الميزان. كما شرع للأمة من جنس الصلاة الكثير من النوافل في السنن الراتبة التي تكون قبل الصلوات المفروضة أو بعدها، وكذلك صلاة الضحى وقيام الليل وسائر الصلوات التي تقام لها الجماعة كالاستسقاء والكسوف، صلاة العيد، كذلك الصلوات الواجبة كالجمعة، كل هذا مما يدل على عظم هذه الأركان. وكذلك الزكاة، فإنه شرع للأمة التنفل من جنسها بالصدقة النافلة، وهي من أفضل أعمال البر. وكذلك الصوم، فإنه شرع للأمة التنفل من جنس الصيام الواجب في رمضان، صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، وصيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، صيام ستة من شوال. وكذلك الحج، فإنه شرع للأمة التنفل من جنس الحج الواجب، بالتنفل بالحج تابع بين الحج والعمرة. كل هذا مما يدل على أهمية هذه الأركان، وأن أكثر العبادات التي شرعت للأمة في الإسلام هي هذه الأركان، وما شرع للأمة من جنسها على سبيل النفل، فهذا يدل على أهمية هذه الأركان الخمسة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ترك شيء من هذه الأركان أنه كفر، وإن كان الخلاف مشهور بين أهل العلم في التكفير بترك المباني الأربعة بعد الشهادتين على سبيل التهاون، أما من ترك شيئا من هذه الأركان معتقدا عدم وجوبها فإنه كافر بإجماع الأمة. وأما الشهادتان فإن العلماء مجمعون على أن من ترك التلفظ بالشهادتين وإن اعتقد صحتهما فهو كافر، فلا بد من الاعتقاد والتلفظ بهما. هذا والله أعلم.